شيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من مسند حديث عائشة رضي الله عنها: حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا إنما هو الحج، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فطاف ولم يحلل، وكان معه الهدي، فطاف من معه من نسائه وأصحابه، فحل منهم من لم يكن معه هدي وحاضته، فقضينا مناسكنا من حجنا. فلما كانت ليلة الحصبة ليلة النفر قالت: يا رسول الله، يرجع أصحابك بحج وعمرة وأرجع أنا بحج؟ فقال: أما كنت تفتي ليالي قدمنا؟ قالت: قلت لا. قال: انطلقي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، ثم موعدك مكان كذا وكذا. قالت: وحاضت صفية فقال عقرة أو حلقة: إنك لحابستنا، أما كنت تفتي بالبيت يوم النحر؟ قالت: بلى. قال: لا بأس، فانفري. قالت: فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مدلجا. مدلجا عندك مدلج؟ مدلجا وهو مسعد على أهل مكة، وأنا منهبطة عليهم، أو هو منهبط عليهم وأنا مصعدة. حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كيف أغتسل عند الطهر؟ فقال: خذي فرصة ممسكة وتوضئي. قالت: كيف أتوضأ بها؟ قال: توضئي بها. قالت: كيف أتوضأ بها؟ ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح فأعرض عنها، ثم قال: توضئي بها. قالت عائشة: ففطنت لما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتها فجذبتها إلي فأخبرتها بما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استحى أن يصرح بعض الأشياء. عائشة موجودة. قالت عائشة: لا تتبعي بها أثر الدم. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا مروان أبو لبابة من بني عقيل عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ كل ليلة ببني إسرائيل والزمر. حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج بن ورطاء عن عمرو بن شعيب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال: وحدثنيه مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة فهو لها، وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له، وأحق ما أكرم به الرجل ابنته وأخته. حدثنا عفان قال حدثني سلام بن أبي مطيع عن جابر عن الشعبي عن يحيى بن جزار قال: قالت عائشة: من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة، يعني أن لا يفشي عليه ما يكون منه عند ذلك، كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قالت: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليليه أقرب أهله منه إن كان يعلم، فإن كان لا يعلم فليليه منكم من ترون أن عنده حظا من ورع أو أمانة. الحديث اللي قبله: ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة، يعني حتى الوعد فهو لها، لو حصل طلاق أو ما تيسر وهو قد استحل ذاك منها فهو لها. وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقدة النكاح أكرم به، يعني هدية أو شيء من باب الإكرام، فهو له. لو حصل اختلاف بينهم ما يسترجع هذا، إنما يسترجع نصف المهر إذا كان لم يدخل. وأحق ما أكرم به الرجل ابنته وأخته، يعني ما كان سبب في إكرامه ابنته وأخته. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الكلب العقور والفأرة والحدية والغراب والعقرب. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا كانوا يتعبدون عبادة شديدة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله إني لا أعلمكم بالله عز وجل وأخشاكم له، وكان يقول: عليكم من العمل ما تطيقون، إن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا. حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا هشام عن عروة قبل واحد عفان عبد الواحد بن زياد بعد هذا بعدنا واحد زايد لا حتى عروة مو بحولنا. طيب هو زايد حط واحد كأنه زايد. طيب اقرا عبد الواحد بن زياد عشان الترتيب. حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم عن الاسود بن يزيد عن عائشه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره. واللي بعده حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت بن عبد الله بن رباح عن عبد العزيز بن النعمان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان اغتسل. واللي سقط شو؟ وش متنا بس؟ متنا فأضع يدي على صدره أرقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين فأضع يدي على صدره وأقول امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. من العين من العين. طيب شوف إذا مر معنا ولا رجعنا. نعم. حدثنا بهز وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا قتادة وعاصم الأحول عن معاذ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبادلني مبادرة. حدثنا عفان قال حدثنا محمد بن دينار عن سعد بن أوس بن عن مصدع أبي يحيى الأنصاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. قلت سمعته من سعد بن أوس؟ قال نعم. هذا يمص لسانها منكرة. يقول عندنا هنا قال ابن حبان في المجروحين الإنصاف في أمر محمد بن دينار ترك الاحتجاج بانفرد به وقد انفرد بلفظة يمص لسانه. قال النسائي هذه اللفظة لا توجد إلا في رواية محمد بن دينار. هذا واحد. وثانيا سعد بن أوس شيخه العدوي البصري وكذلك مصدع شيخ الأنصاري المعرقب قال ابن يحيى بن معين لا أعرفه. قال العقيلي ذكر في الضعفاء. وقال ابن حبان وكان ممن يخالف الأثبات في الروايات وينفرد عن الثقات بألفاظ الزيادات مما يوجب ترك من فرد به. فهذا الإسناد مسلسل بمن لا يحتج بمن فرد به. وكل الثلاثة محمد بن دينار وسعد بن أوس ومصدع انفردوا بلفظة يمص لسانها. وأخرجه البيهقي في السنن بهذا الإسناد وابو داود بن خزيمة وإلى آخره. وقال ابن العرابي في إثر رواية أبي داود بلغني عن أبي داود أنه قال هذا الإسناد ليس بصحيح يعني بهذه الزيادة والمتن محفوظ. وقال ابن عدي يمص لسانها في المتن لا يقوله إلا محمد بن دينار وهو الذي رواه. وذكر ابن خزيمة بعدما ذكر الرخصة في مص لسان المرأة للصائم إنجاز الاحتجاج بمصدع أبي يحيى فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح. إذن هذه اللفظة بهذا الشكل يعني يتوقع حكايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن في ثلاثة في السند كلهم لا يقبل انفردوا به وكلهم انفردوا. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه ضب فلم يأكل. قالت عائشة فقلت يا رسول الله ألا أطعمه المساكين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطعمه مما لا تأكلون إلا إذا كانوا هم يستحسنون ويحبون. أما إذا كانوا مثلكم يعافونه لا تطعمونهم شيء تعافونه. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حبيب المعلم عن أبي المهزم عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذيول النساء شبرا. قال فقالت عائشة إذن تخرج سوقهن. وقال عفان مرة أسوقهن؟ قال في الذراع. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن حميد عن عبد الله بن أبي عتبة عن عائشة رضي الله عنها أنه كانت تصدق على بريرة من لحم صدقة فهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له إنه من لحم صدقة فقال إنه لها صدقة ولنا هدية. هي أهدت بريرة هي اللي أهدت النبي صلى الله عليه وسلم لكن أهدت من صدقة جاءت. شوف كلمة أمر أن ترخى ذيول النساء شبرا هنا فيه تفسير حسن. قال شبرا عن ذيول الرجال. السلام عليكم. يعني ليس شبرا من الرجل أو من الكعب وذراع من الكعب ولكن شبر من الرجال. الرجال إذا كان في أسفل العضلة شبر بيصير إلى الكعب إلى كعب المرأة أو إلى عقبيها. فقالت عند المشي يخرج طرف الساق. قال إذن ذراع من حد الرجال وليس ذراع من العقب لأن ذراع من العقب طويل تتعثر فيه. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتا فقال ما هذه الأصوات؟ قالوا النخل يأبرونه يا رسول الله. يؤبرونه طيب نعم. فقال لو لم يفعلوا لصلوح فلم يأبروا عامئذ فصار شيصا. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا كان شيء من أمر دنياكم فشأنكم به وإذا كان شيء من أمر دينكم فإلي. إذا كان شيء من أمر الدنيا المحضة يعني مثل كذا تصليح سيارات ولا تصليح بيوت ولا تصليح نخيل هذا عليه الصلاة والسلام مثل غيره، أما الدين هو أتى بالدين. والأصوات هذه لعلها غناء المزارعين في رؤوس النخل إذا جاءوا يشتغلون مثل غناء البنائين وغيرهم، هذا مرخص فيه، احنا أدركناهم مبطيف النخل إذا جاءوا يشتغلون أما يلقح ولا يعدل ولا يغنون في رؤوس النخل يعني تسلون. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا همام حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي عن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقد فإذا استيقظ تسوك ثم توضأ ثم صلى 8 ركعات يجلس في كل ركعتين فيسلم ثم يوتر ب5 ركعات يجلس إلا في الخامسة ولا يسلم إلا في الخامسة. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوان إذا أوتر الواحد ب5 مسرودة لا يجلس إلا في الخامسة، وأما إذا أوتر ب7 أو 9 لا يجلس في السادسة ويقوم يجيب واحدة. هذه من ميزة الخامسة أنك تسردها إلى التشهد، أما 7 و9 لا تجعل فيها تشهدين. نعم. حدثنا عفان وقال حدثنا أبو عوان عن أشعث بن سليم بن عبد الله بن معقل المحاربي قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننبذ في الدباء والمزفة والحنتم. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي قال حدثنا جميع بن عمير التيمي قال انطلقت مع عمتي وخالتي إلى عائشة فسألتها كيف كانت إحداكن تصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عركت، فقالت كان إذا كان ذلك من إحدانا تزرت بالإزار الواسع ثم التزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديها ونحرها. عندنا بثدييها، لكن حتى هذا يعني بهذا التفصيل الله أعلم به، لأن صدق هذا يقول البخاري عند عجائب يكفي الأحاديث المحفوظة، وهذا فيه تفصيل لا يعارضها، تتزر بالإزار الواسع إذا حاضت ويكون النبي صلى الله عليه وسلم له ما فوق الإزار مثل الثديين والنحر ونحو ذلك. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال يزيد الرشك أخبرني عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أنها سألتها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4؟ قالت نعم 4 ويزيد ما شاء الله. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عتيق عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنه تحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوان قال حدثنا سليمان الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما أيام العشر قط. تحدث عما علمت وهو ما جاء في العشر ليوم واحد، وهذا لا ينفي سنية صيام العشر لأنها من العمل الصالح. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينفث على نفسه بالمعوذات، فلما ثقل عن ذلك جعلت أنفث عليه بهن ويمسحه بيد نفسه. حدثنا عفان وحدثنا أبو عوان حدثنا إسماعيل السدي عن عبد الله البهي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كنت أقضي ما يكون عليه من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ حتى إذا فرغ منها قال قد سماهم الله عز وجل فإذا رأيتموهم فاحذروهم. أي والله قد سماهم الله، أي والله قد سماهم الله فإذا رأيتموهم فاحذروهم. إذا رأيت اللي يتبع متشابه احذره ولو كان باسم الآثار أو باسم السنة، احذره اللي تتبع متشابه ويلفت نظر المتشابه اهرب منه. احنا حدثنا قريش بن إبراهيم حدثنا المعتمر بن سليمان عن شبيب بن عبد الملك التيمي عن مقاتل بن حيان عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سقاء ولا نخمره ولا نجعل له عكرا، فإذا أمسى تعشى فشرب على عشائه فإن بقي شيء فرغته أو صببته، ثم نغسل السقاء فننبذ فيه من العشاء، فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه فإن فضل شيء صببته أو فرغته، ثم غسل السقاء، فقيل له أفيه غسل السقاء مرتين؟ قال مرتين. نعم، يعني هذا النبيذ اللي كان عليه الصلاة والسلام يشربه، يضعون في القربة شيء من تمر، ولا يحطون مع عكر أو يعني شيء من الأشياء اللي توضع دائما مع النبيذ المعروف، إنما هو تمر بس يحطونه في الصباح أساس يشربه مع العشاء، يصير مثل المريس أو مثل، لكنه يعني جلس في تقريبا شبه يوم في القربة، أو يحطونه في الليل يشربه مع الغداء، ثم يفرغون الباقي ويغسلون السقاء. هذا كله احتياط لأن التمر سريع إسكاره. حدثنا عفان وقال حدثنا وهيب قال حدثني عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. هذا النهي المشدد، لكن عمر ما وهم، بل منهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، لأن عمر كان يضربهم عليها. نعم. حدثنا عفان وحدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت، فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: يسعك توافك لحجه ولعمرتك، فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن للتنعيم فاعتمرت بعد الحج. إذن عمرتها تطيب خاطرها، واللي حجت واعتمرت قارنة، لكن لأن صاحباتها حججنا متمتعات. نعم. حدثنا عفان وقال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران قال أخبرني أبي قال قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المنادي قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يعني يقول مثله، وفي لفظ يقول: وأنا أشهد وأنا أشهد. وكل إنسان إذا سمع الشهادتين في النداء، سواء كان مؤذن أو مستمع، يشوف تحقيقه للشهادتين، كل مرة يراقب نفسه ويختبر نفسه، إذا قال أشهد وأنا أشهد لا إله إلا الله، يشوف كيف حققها وأن محمد رسول الله. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو محرم. يبقى الطيب في مفرقه وهو محرم، لكن ما يتعمد شمه، وفي مفرق الرأس. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم أخذت بيده فجعلت أمرها على صدره ودعوت بهذه الكلمات: أذهب الباس رب الناس، فانتزع يده من يدي وقال: أسأل الله عز وجل الرفيق الأعلى الأسعد. اللهم اشتاق إلى لقاء الله. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنت أفرك المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: جعلتمون بمنزلة الكلب والحمار، لقد رأيت نيوانا تحت كساء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة، فأكره أن أسنح بين يديه حتى أنسل من تحت القطيفة سلالة. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن مقدام بن شريح بن هانة قال: سمعت أبي يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنه سمعها تقول: كنت على بعير صعب فجعلت أضربه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. حتى مع الأولاد، مدام هذا في البهائم، حتى مع الأولاد الرفق اللي هو الحكمة، جعل الشيء في موضعه، التأديب في موضعه، وطول النفس عليهم في موضعه. نعم. حدثنا عفان وباز قال حدثنا شعبة قال الحكم وأخبرني عن إبراهيم عن همام بن الحارث أنه كان نازلا على عائشة رضي الله عنها، قال باز: إن رجل من النخع كان نازلا على عائشة فاحتلم، فأبصرته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه أو يغسل ثوبه، قال باز: هكذا قال، هكذا قال شعبة، فقالت: لقد رأيتني وما يزيد على أن أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم أن همام بن الحارث كان نازلا على عائشة فذكر معناه. حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا ويسروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمل، لن يدخل الجنة أحدا عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله عز وجل منه برحمة، واعلموا أن أحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن قل. ويسروا، إيه عندكم، وأبشروا في نسخة ويسروا. نعم. حدثنا عفان وحدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه مورثه.

حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عابس بن ربيعة عن عائشة رضي الله عنها قال سألناها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث؟ فقالت ما قاله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني والفقير، وقد كنا نرفع الكراع فنأكلها بعد 15. قلت فما اضطركم إلى ذلك؟ فضحكت وقالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز مأدوم ثلاث ليال حتى لحق بالله عز وجل. ما يعرف الجوع. ما اضطركم إلى رفع الكراع 15 يوم؟ ضحكت قالت خبز معه إدام ما نأكله ثلاثة أيام من يوم بعث عليه الصلاة والسلام إلى لحق برب. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء. هذا من أول بعد ما فيها شبع. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي حذيفة رجل من أصحاب عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت ذهبت أحكي امرأة أو رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت أحدا وأن لي كذا وكذا أعظم ذلك. هذا والله كلنا واقعين فيه، الله يتوب علينا. الحكاية هذه معناها تقليد اللهجة، تقليد المشية، تقليد التصرف، تقليد الصوت، تقليد البحة، تقلد لك واحد، أو إذا كان في حرج أو إذا كان في طريقة في شيء معين، المهم أنه تقلده. التقليد هذا ما في خير والله، حتى لو كان مزح ما في خير. يقول عليه الصلاة والسلام ما أحب أني حكيت أحد وأن لي كذا وكذا وأعظم ذلك. نعم. حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا هشام بن الدستوائي عن حماد عن إبراهيم عن الأسد بن يزيد قال قلت لعائشة أيباشر الصائم يعني امرأته؟ قالت لا. قلت أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم؟ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أملككم لير به. حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا هشام عن حماد عن إبراهيم عن الأسد بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا هشام بن الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنه حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من شهر من السنة أكثر من صيامه من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا، فإنه كان أحب الصلاة إليه ما دوم عليها، وإن قل، وكان إذا صلى صلاة يداوم عليها. عليه الصلاة والسلام. وقوله يصوم شعبان كله مقيد في الرواية الأخرى إلا قليل، ما يستكمل شهر كامل إلا رمضان. نعم. حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. نعم. حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألته عائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت نعم، ويتوضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عطاء الخرساني أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة يوم عرفة وهي صائمة والماء يرش عليها، فقال لها عبد الرحمن أفطري، فقالت أفطر وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن صوم يوم عرفة يكفر العام الذي قبله. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا وهيب حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها رأيتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك فاكشف عنها، فإذا هي أنت، فأقول إن يكو هذا من عند الله عز وجل يمضي. هذا حسن الظن والتوكل، إن كان هذا من عند الله سيمضي. نعم. حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأنها استحيضت فلا تطهر، فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم، فلتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض له، فلتترك الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك، فلتغتسل عند كل صلاة ولتصلي. القرأ تراه وجود الشيء في الرحم اسمه القرأ. الآن فيه لا زال الكلمة هذه مستخدمة عند البادية، إذا ألقى حوالبل متى يتبين حملها يجلسون 15 يوم، 15 يوم هذه يشوفون هي لقحت ولا لا، يسمونها أيام قروها، لأن الهمزة ثقيلة عند العرب، يقولنا الناقة ذي الآن في أيام قروها، يعني أضربها الفحل وننتظر 15 يوم نشوف بان فيها حمل أو لا. هذا معنى القرء، وهذا يؤكد أن القرء هي الحيض، لأن القرء هو شيء تقرأ عليه الرحم أو أمسكه الرحم أو نحو ذلك، وليست الأطهار. نعم هذا لا هذا غير محفوظ. المحفوظ أنها هي المرأة نفسها كانت تغتسل عند كل صلاة من تلقاء نفسها، وأما اللي أمرها به أن تتوضأ عند كل صلاة. نعم. حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا هنيئا. نعم. حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن مسلم عن مسروق وأبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال سألت عائشة عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت من كل ليلة قد أوتر وسطه وآخره وأوله فانتهى وتره إلى السحر حتى مات. الحمد لله. نعم. حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عاد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قالت فلم يرى سودة قط. حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي ثم لا يصنع ما يصنع المحرم، يعني لا يحرم عليه، ما يحرم على المحرم. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى بعدي من النبوة شيء إلا المبشرات. قال يا رسول الله وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. قال أبو عبد الرحمن وقد سمعت من يحيى بن أيوب هذا الحديث غير مرة، حدثناه يحيى بن أيوب أملاه علينا إملاء؟ قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي مثله. نعم. حدثنا الحكم بن مروان قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وإنا لجنبان ولكن الماء لا يجنب. الماء لا يجنب، الجنابة في الشخص، فإذا كانت تمد يدها وتغرف والنبي صلى الله عليه وسلم يغرف الماء ما يتأثر. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن ابن سيرين عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كره الصلاة في ملاحف النساء. قال قتادة وحدثني إما قال كثير وإما قال عبد ربه شك همام عن أبي عياض عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه مرط من صوف لعائشة عليها بعضه وعليه بعضه. إن كان رواية ابن سيرين المرسل هذه محفوظة فالمراد الشعر، يعني الأشياء اللي يلي الأجساد. أما الحديث اللي بعده مرط عليها بعضه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم بعضه، وتقدم عندنا في هنا كراهة الصلاة في شعر النساء، يعني ما هي الأجساد. نعم. الله أعلم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن علي بن سلامة قال حدثنا علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم آمين. هذه علامة المؤمن، تسر حسنته وتسوء سيئته، اللي قلبه حي يفرح بالحسنة أن الله وفق لها، ويحزن جدا ويسوءه السيئة. أما إذا كان ما تسر الحسنة ولا تسوء السيئة ما تقلبه، ويلحق ذلك باستبشار بالحسنة واستغفار السيئة. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته. عليه الصلاة والسلام كامل، كل ما يعطيه حقه وكل ما يعطيه جوه، الصغار والكبار والنساء والصبيان سبحان الله. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا الكرماني حسان بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن مسروق عن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبي بردة قال أتيت عائشة فقلت يا أمتاه حدثيني شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطير تجري بقدر وكان يعجبه الفأل الحسن. كل شيء بقدر. في الحديث الآخر أنه هو نفسه هذا سأل عائشة ما يكون يقول في القدر، قالت كان يقول كل شيء بقدر، حتى الطير والطيران بقدر، حتى الطيرة بقدر، إحنا حتى العجز والكيس بقدر، تعجز عن الشيء أو تكاسل عنه أو عن مشوار المشوار نفسه بقدر، وكسلك على المشوار بقدر، حتى العجز والكيس. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عطاء بن السائب عن إبراهيم عن علقمة بن قيس عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيف في مفرق رسول الله في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذ العدوية عن عائشة رضي الله عنها قالت مرنا زوجكن أن يغسلوا عنهم أثر الخلايا والبول، فإني أستحي أن أمرهم بذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معمر ونعمان أو أحدهما عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما من لعنة تذكر، ولن تقم لنفسه شيئا يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يضرب بها في سبيل الله، ولا سئل شيئا قط فمنعه إلا أن يسأل مأثما، فإنه كان أبعد الناس منه، ولا خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما، وكان إذا كان حديث عهد بجبريل يدارسه كان أجود بالخير من الريح المرسلة. حديث جامع هذا، ويدل على أخلاق جامعة. اللهم صل على محمد. ما لعن ولا ضرب ولا انتقم ولا سئل شيء فمنع، ولا خير إلا اختار الأيسر. نعم. حدثنا عفان قال حدثني سليم بن أخضر قال حدثنا ابن عون قال حدثني علي بن زيد عن أم محمد امرأة أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندنا أم سلمة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عند جنح الليل، قالت فذكرت شيئا صنعه بيده، قالت وجعل لا يفتن لأم سلمة، قالت وجعلت أمي إليه حتى فطن، قالت أم سلمة هكذا الآن؟ أما كان واحدة منا عندك إلا في خلابة كما أرى؟ وسبت عائشة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينهاها فتأبى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبيها فسبتها حتى غلبتها، فانطلقت أم سلمة إلى علي وإلى فاطمة فقالت إن عائشة سبتها وقالت لكم وقالت لكم، فقال علي لفاطمة اذهبي إليه فقولي إن عائشة قالت لنا وقالت لنا، فأتته فذكرت ذلك له، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها حبة أبيك ورب الكعبة. فرجعت إلى علي فذكرت له الذي قال لها، فقال أما كفاك إلا أن قالت لنا عائشة وقالت لنا حتى أتتك فاطمة فقلت لها إنها حبة أبيك ورب الكعبة. الله أعلم. يقول في متن النكارة والمحفوظ ذاك اللي كان بين زينب وبين عائشة، هذا المحفوظ. انطلاق أم سلمة إلى علي وفاطمة يعني ليس أنها تكذب أم سلمة حاشا، لكن لأنها يعني قالت أنها دخلت في السب، يعني دخلنا في السب لأن هم أهل البيت ويحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى أنه يمد يده عليه الصلاة والسلام. يقول هنا أنه لا يرى أم سلمة، يظنها عائشة، وقالت ما نرى إحدانا معك إلا في خديعة ونحو ذلك. نعم. حدثنا علي بن زيد بن جدعان يمسك ويخطي، وأم محمد هذه يقول امرأة والد علي بن زيد وهي مجهولة، ولم يروي عنها سوى ابن زوجها علي بن زيد. علي بن زيد أصلا ما يمسك، يلخبط، وهذه مجهولة زوجة أبيه. نعم. حدثنا أزهر قال أنبأنا ابن عون قال أنبأني علي بن زيد عن أمي محمد امرأة أبيه قالت وكانت تخشى عائشة قالت كانت عندنا زينب بنت جحش، فذكر نحو حديث سليم بن أخضر إلا أن سليما قال أم سلمة. وهي زينب لكن ما فيها التفاصيل هذه. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا أبو بكر النهشلي قال حدثنا زياد بن علاق عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل في رمضان وهو صائم. نعم. حدثنا عفان وحدثنا شعبة قال أشعث بن سليم أخبرني أنه سمع أباه يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله في طهوره وترجله ونعله، قال ثم سألته بالكوفة فقال التيمن ما استطاع. نعم. حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها حدثته أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يغرف قبلها وتغرف قبله. حدثنا عفان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا أبو عثمان الأنصاري قال سمعت القاسم بن محمد بن بكر وحدث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعته يقول كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام. الفرق الخوف، والفرق الإناء هذا فرقت منه فرقا نعم. حدثنا عفان قال حدثنا القاسم بن الفاضل قال حدثني محمد بن علي قال قال كانت عائشة تدان فقيل لها ما لك والدين؟ قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عز وجل عون، فأنا ألتمس ذلك العون. هذا والله مجرب اللي له نية صادقة وأخذ يعني على قدر كفايته يعان، واللي يتوسع وما نوى يسدد يثقل عليه الدين جدا. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن ابن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الأحزاب دخل المغتسل ليغتسل فجاءه جبريل عليه السلام فقال أو قد وضعتم السلاح؟ ما وضعنا أسلحتنا بعد، انهد إلى بني قريظة. فقالت عائشة كأني أنظر إلى جبريل من خلال الباب قد عصب رأسه من الغبار. حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين فأضع يدي على صدره وأقول امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. هذا اللي عندك. هذا الحديث. هذا هو. حدثنا عفان قال حدثنا وهيبا قال حدثنا خالد الحذاء عن محمد بن عباد عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركعة من صلاة الليل لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. حدثنا عفان وباز قال حدثنا سليمان المغيرة قال عفان حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما صنع باليمن وكساء من التي يدعون الملبدة. سموها ملبدة. قال باس تدعون؟ فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. اللهم صل على محمد. أشياء يعني ما يلبسونها حتى الناس في وقتهم العراقيين يعني، لكن عائشة محتفظة بها حتى تعلم أمته ما كان عليه الصلاة والسلام حاله. إزار غليظ من المصنوعة في اليمن هذه، وكساء اللي تسمونها الملبدة فيها لبد، هذا هو اللي قبض فيه عليه الصلاة والسلام، ما أخذ من الدنيا شيء. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الصفرة والحمرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. إذن النزيف هذا ما يمنع المرأة من الصلاة. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا إسماعيل السدي عن عبد الله بهي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كنت أقضي ما يكون عليه من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا عفان حدثنا القاسم بن الفضل قال حدثني ثمامة بن حزن الخشيري قال سألت عائشة عن النبيذ وقالت قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم أن ينبيذوا في الدباء والنقير والمقير والحنتم، ودعا جارية حبشية فقالت لي سل هذه فإنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كنت أنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء من الليل أكيه وأعلقه فإذا أصبح شرب منه. عندنا قالت كنت أنتبذ آخر الحديث. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوان عن منصور عن إبراهيم عن منصور عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالمريض قال أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. حديث عظيم، هذا الرقية العظيمة. نعم. حدثنا عفان حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن شميسة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر له فاعتل بعير لصفية وفي إبل زينب فضل فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعيرا لصفية اعتل فلو أعطيتيها بعيرا من إبلك؟ فقالت أنا أعطي تلك اليهودية. قال فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الحجة والمحرم شهرين أو ثلاثة لا يأتيها. قالت حتى يائست منه وحولت سريري. قالت بينما أنا يوما بنصف النهار إذا أنا بظل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل. قال عفان حدثني حماد عن شميس عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم سمعته بعد يحدثه عن شميس عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعد في حج أو عمرة. قال ولا أظنه إلا قال في حجة الوداع. اللهم السلام. هجر زينب شهرين أو ثلاثة على كلمة واحدة، هذا من أدلة الهجر. هجرها على كلمة واحدة قالت تعطي اليهودية، وصفية رضي الله عنها أصلها يهودي ما بشك، لكنها قالتها في مقام تحقير أو كذا، فغضب عليه الصلاة والسلام وسكت. هجرها شهرين أو ثلاث إلين يأست وحولت السرير. يأست من لما بلغ الأدب منتهى دخل عليها. نعم.

أسلم إذا دعوا للجهاد، إذا دعوا للعلم، إذا دعوا للجمعة أجابوا، ليسوا بالأعراب. إذن الأعرابية وصف وليست يعني اسم لأجناس من البشر، لا هي وصف. نعم. ها ما يؤمنون اللي ما دخلهم الإيمان يخشى عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، يعني العرب أشد كفرا ونفاقا، اللي ما يعرفهم يخشى منهم، أو هم ما ما شاء الله يشربون أشياء أحيانا ما تضرهم لكن تضر أهل الحضر، هم اللبن قد يشربونه بعد يومين بعد ثلاثة ولا اللحم ولا، فكان يخشى عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا أبو زبيد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت. نعم. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم من الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنهن تجزئ عنه. نعم. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن عبد الله عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. نعم. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن سليمان عن صالح بن عجلان ومحمد بن عبد الله بن عباد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أمرت بجنازة سعد بن أبي وقاص أن تمر عليها في المسجد، فبلغها أن قيل في ذلك فقالت ما أسرع الناس إلى القول، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضة إلا في المسجد. نعم. حدثنا النضر بن إسماعيل بن المغيرة قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عطاء قال قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمدي ويغتسل بالصاع. نعم. حدثنا عفان وبهز قال حدثنا حماد عن سماك عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال بهز إن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في إزار ورداء فاستقبل القبلة وبسط يديه فقال اللهم إنما أنا بشر فأي عبد من عبادك ضربت أو آذيت فلا تعاقبني به، قال بهز فيه. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت سودة امرأة ثبطة ثقيلة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع قبل أن تقف، ولوددت أني كنت استأذنته وأذن لي، وكان القاسم يكره أن يفيض حتى يقف. حدثنا عفان قال حدثني جعفر بن غيسان قال حدثتني معاذة العدوية قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفنى أمتي إلا بالطعن والطاعون. نعم. تعال القتل معناه. اي نعم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال اخبرنا جبر بن حبيب عن ام كلثوم بنت ابي بكر عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء، اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمت منه ما لم اعلم، واعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمت منه ما لم اعلم، اللهم اني اسالك من خير ما سالك عبدك ونبيك، واعوذ بك من شر ما عاذ به منه عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لي خيرا. حدثنا عفان قال حدثنا أسود بن شيبان حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثنا أبو نوفل بن أبي عقرب قال سألت عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متسامع عنده الشعر، قالت كان أبغض الحديث إليه. يقول هل كان يتسامع عند الشعر، قالت كان أبغض الحديث إليه، يقول يعني بمعنى الاكثار منها وكذا، ما كان عليه الصلاة والسلام كل مجالس الشعر أو أكثر مجالس الشعر، إنما كان يسمع أحيانا يستنشد أحيانا ويؤيد حسان أن يرد عليهم في المسجد أحيانا ونحو ذلك، أما أنه يكون يعني هو ديدنه لا. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا حاضت أن تأتزر ثم يباشرها. حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة حدثنا سعد بن إبراهيم عن طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت أهوى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني فقلت إني صائمة، قال وأنا صائم، قالت فأهوى إلي فقبلني. حدثنا عفان وحدثنا وهيب حدثنا داود عن الشعبي قالت عائشة قلت يا رسول الله إذا بدلت الأرض وغير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار أين الناس يومئذ، قال على الصراط. نعم. حدثنا عفان وحدثنا شعبة قال أخبرني أبو بكر بن حفص قال سمعت عروة بن الزبير قال قالت عائشة ما يقولون يقطع الصلاة، قال يقولون يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، قالت لقد رأيتني معتذرة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاعتراض الجنازة. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ذي الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. نوع من الثعابين في البيوت ذي الطفيتين، هذا يلتمس البصر يسبب عمى مؤقت أو دائم، ويسقط الجنين من البطون النساء، له مادة سبحان الله تسقط الأجنة، هذا يقتل من تركه وليس منه. وأما باقي جنان البيوت لا يحرج عليها. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة لما نزلت هذه الآية ترجى من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء قال قالت عائشة ما أرى ربك ما أرى ربك عز وجل إلا يسارع لك في هواك. اللهم صل على محمد، يعني يحبك يسارع لك بالخيرات، لكن بعض الناس ما يفهم وجهها وما يعرف. بعدين الأفعال، أفعال الله عز وجل فيها سعة، أنك تقول إن الله يفعل كذا إذا كان ما يقدح في مقام الألوهية، قاتله الله أخزاه الله كذا، هذا بدون أدلة. القرآن كله مليء بأفعال الله، أما الاسم والصفة لا لازم دليل، أما الفعل كثير ما نستخدم هذا الشيء. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسد بن يزيد ومسروقا يقولان نشهد على عائشة أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي في يوم إلا صلى ركعتين بعد العصر. حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علينا أبو بكر في يوم عيد وعندنا جاريتان تذكران يوم بعاث يوم قتل فيه صناديد الأوس والخزرج، فقال أبو بكر عباد الله أمزمور الشيطان، عباد الله أمزمور الشيطان، عباد الله أمزمور الشيطان، قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر إن لكل قوم عيدا وإن اليوم عيدنا. حدثنا علي بن عاصم عن حسين بن عبد الرحمن عن عمر ابن قيس عن محمد بن الأشعث عن عائشة رضي الله عنها قالت بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ استأذن رجل من اليهود فأذن له فقال السلام عليك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك وهكذا قالت فهممت أن أتكلم، قالت ثم دخل الثانية فقال مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك، قالت ثم دخل الثالثة فقال السلام عليك، قال فقلت بل السلام عليكم وغضب الله إخوان القلد والخنازير، أتحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يحيه به الله؟ قالت فنظر إلي فقال مه إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، قالوا قولا فرددناه عليهم فلم يضرنا شيئا ولزمهم إلى يوم القيامة، إنهم لا يحسدون على شيء كما يحسدون على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وظلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وظلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. سبحان الله. هاي الثلاث أشد ما يحسد اليهود المسلمين عليها، يعني من فروع الدين، هذه من فروع الدين، ولعد حسدهم الأكبر على أصل الدين إن أصابنا التوحيد وأصابنا السنة وهم ضيعوا. نعم. ما مر علينا عليك بس ما مش وعليك لا وعليك ما أدري والله. نعم. حدثنا علي بن عاصم قال أخبرنا منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ علي وأنا حائض فأقرأ القرآن. حدثنا جعفر بن عون حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتني بريرة تستعينني في مكاتبتها فقلت لها إن شاء مواليك صببت لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقتك، فاستأمرت مواليها فقالوا لا إلا أن تشتريت لنا الولاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فإن الولاء لمن أعتق. حدثنا عبد الملك بن عمر قال حدثنا عبد الله يعني بن جعفر عن أم بكر أن عبد الرحمن بن عوف باع أرضا له من عثمان بن عفان ب40,000 دينار. نعم. فقسم في فقراء بني زهرة وفي ذي الحاجة من الناس وفي أمهات المؤمنين، قال المسور فدخلت على عائشة بنصيبها من ذلك فقالت من أرسل بهذا؟ قلت عبد الرحمن بن عوف، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحنو عليكم بعدي إلا الصابرون، سقى الله بن عوف من سلسبيل الجنة. نعم. حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثتنا أم بكر أن عبد الرحمن بن عوف باع أرضا له فذكر الحديث إلا أنه قال قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحن عليكم بعد إلا الصابرون. عندنا في الأولى لا يحن والثانية لا يحني. نعم. حدثنا ابن الأشجعي قال حدثنا أبي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أحط المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة قالت كنت أفركه. نعم. حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. النفخ غير الشخير، النفخ يعني نوع استرخاء ويصير فيه نفس كذا هو نايم يعني نوع نعاس لكن ليس مثل الشخير. نعم. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختانة فقد وجب الغسل. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما رأيت أحدا كان أشد تعجيل للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر ولا عمر. نعم. حدثنا وكيع حدثنا مغير بن زياد عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء في السفر. هذا جمع جمع الجمع ذا. نعم. حدثنا وكيع حدثنا محمد بن عمران الحجبي قال سمعت صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحل اسمي وحرم كنيتي وما يسأل ما أحل اسمي هو يسأل يعني صيغة الاستفهام وحرم ما أحل اسمي وحرم كنيتي وما حرم كنيتي وأحل اسمي يقول الحديث منكر لا يعرف الحجبي هذا إلا بهذا الحديث. ما له مستغرب كونه ما يلقب بالقاسم لا يقول أصح منها سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. نعم. حدثنا وكيع حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كمل بس ألحد له صلى الله عليه وسلم ألحد له الأحداء. نعم. إيه هذا أحد الأقوال يظهر. نعم. حدثنا وكيع حدثنا عبيد الله بن الوليد بن عبد الله عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موت الفجأة فقال راحة للمؤمن وأخذت أسف للفاجر. اللهم صل. هي راحة المؤمن لأن المؤمن أصلا دائما مستعد لكنها أخذت أسف للفاجر. نعم. حدثنا وكيع حدثنا كهمس عن عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخيه يرفع به خسيسته فجعل الأمر إليها قالت فإني قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. إذن العقد صحيح من أصله لكن يرد إلى المظلوم إن أراد يمضيه وإن أراد يرده إذا زوجها بدون إذنه وهي ليست صغيرة هذا ولد أخوه يعني سنه هذا فأراد أن يزوجها. نعم. حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سألوني من مالي ما شئتم. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن المقدام عن أبيه عن عائشة قالت من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن. نعم. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن عائشة أو أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين موجيين. موجيين يعني مخصيين هذا في جواز التضحية بالمخصي لأنه إن كان نقص في الظاهر لكن زيادة في الباطن. نعم. حدثنا وكيع حدثنا يزيد بن زياد بن أبي جعد عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنا نرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الكراع فيأكله بعد شهر. نعم. يعني من أضحية. نعم. حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيرة عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا سعة لهدمت الكعبة ولبنيناها ولجعلت لها ما بابين باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه. قالت فلما ولي ابن الزبير هدمها فجعل لها بابين قالت فكان كذلك فلما ظهر الحجاج عليه هدمها وعاد بناءها الأول. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي حذيفة أن عائشة حكت امرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت قصرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتبتها. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي حذيفة عن عائشة رضي الله عنها أنها حكت امرأة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت أحدا وأن لي كذا وكذا. حدثنا وكيع عن سفيان الحبيب يعني ابن أبي ثابت عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها سرق لي ثوب فجعلت أدعو عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عنه. يعني إذا كان ظلمك واحد ودعوت عليه ترك خففت عنه ولو تركت الأمر لله هو يتولى جزاءه. نعم. حدثنا وكيع مرة أخرى قال حدثنا سفيان الحبيب عن عطاء عن عائشة رضي الله عنه أنه سرق ثوبا لها فدعت على صاحبها فقال لا تسبخي عنه. حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن عاصم بن نجود عن زر عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار ولا درهم ولا عبد ولا مه ولا شاة ولا بعير. اللهم صل على محمد ما يحبس من المال شيء. بالمات مديون. نعم. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ابن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من نخلة فمات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا ميراثه رجل من أهل قريته. هذا يعني الميراث لبيت المال، والنبي صلى الله عليه وسلم هو مسؤول عن بيت المال، ليس معناه أن أهل قريته يرثونه، لكن أهل قريته أعطاهم الإمام المال، انتقل لبيت المال ثم أعطاه القرية. هذا ترى وجهه، ولا ما في أحد من العلم يقول إن أهل القرية أو القبيلة يرثون هكذا. نعم. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن جابر بن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. نعم. حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، ثم رجع إلي وهو حزين، فقلت يا رسول الله إنك خرجت من عندي وأنت قرير العين طيب النفس ورجعت وأنت حزين، فقال إني دخلت الكعبة وددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي. اللهم استعان اللهم استعان. هذا الحريص علينا، ذهبه قرير وطيب النفس ورجع حزين، خاف أن يتعب أمة من بعده، يريدون دخول الكعبة تأسيا به ويمنعون، يشق عليهم أو يتزاحمون. اللهم استعان اللهم استعان، ما أعظم حق علينا والله. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن سليم عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم. حدثنا وكيع حدثنا القاسم بن الفضل حدثني ثمام بن حزن قال سألت عائشة عن النبي فقالت هذه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلها لجارية حبشية، فقالت كنت أنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء عشاء فأكيه فإذا أصبح شرب منه. نعم. حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصلي المستحاضة وإن قطر الدم على الحصير. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن مسعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق بالماء وقص الأظفار وقص البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. كلها واضح. البراجم ما هي؟ إيه. ترى لائحي مستخدم، سمعت واحد من أخوانك اليوم يقول جاني دسم، ها يقول طحت على البرجمة الأصابع. حية اللحظة هذه البراجم اللي هي أصول الأصابع، أما الطيحة دي يقول طحت على البرجمة، صحيح هذه. وكذلك مغابن الأصابع هذا من الفطرة، وكذلك أي مثلا خاصة رجل السمين ولا أي مصافط في اللحم أو مغابن أو أشياء ما يصلها الماء هذا من الفطرة تعاهدها. نعم. حدثنا وكيع حدثنا مسعر وسفيان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كنت أول في النبي صلى الله عليه وسلم من السحر إلا وهو عندي نائمة. نعم. مشهور ما ألفاه السحر إلا وهو نائم، هنا ما كنت ألقى عندي. ألقى عندكم؟ ألقى، وفي الحاشية يقول في نسخ ألفي أو ألفة، يعني كان عليه الصلاة والسلام ينعس قليلا بعد النوم بعد الصلاة يذهب عنه صفرة السهر. نعم. وهذا صلاة داود كان ينام بعد القيام. نعم. حدثنا وكيع حدثنا عمر بن سويد الثقفي عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن معه عليهن الضماد يغتسلن فيه ويعرقن لا ينهاهن عنه محلات ولا محرمات. الضماد تضع المرأة على جبهتها مثل العصابة وتضع فيها طيب وهي حلال، ثم تحرم بها الضماد عليها، هي ما تعمد شمه لكن يبقى عليها مثل نعم وتعرق فيه. نعم. حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن خالد بن الحذاء عن خالد بن أبي السلط عن عراك عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعلوها استقبلوا مقعد. نعم مقعد القبلة. استقبلوا مقعدة القبلة في نكارة، والمحفوظ أن عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبالها واستدبارها إلا في البيوت. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى بن عن عبيد الله بن عبد الله سمعه منه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط بعضه عليه وهي حائض. حدثنا وكيع عن سفيان عن المقدام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا احمر وجهه. احمر وجهه فاذا مطرت قال اللهم صيبا هنيئا. وهذا ايضا الكلمه لا زالت حيه. وش يسمون السحاب الاقبل؟ النشو عندنا. يقول نشو طيب، نشو الخيال، نشو نشو هي مقعدتي ترى السابقه، يعني مثل كرسي الفرنجي يضعون له مثل خشبه يقعد عليها عليه الصلاه والسلام احيانا. نعم هذا معناه في البيوت لا باس، في الاماكن المكشوفه لا. نعم. حدثنا وكيع حدثنا أيمن بن نابل عن امرأة من قريش وقال لها أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبغيض النافع التلبين، النافع التلبين يعني الحسب. لا بعد النافع نقطتين. التلبين يعني الحسب. هو بغيض لكنه نافع، تلبين هذا الحساء. نعم. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد من أهله لم تزل البرمة على النار حتى يلتقي أحد طرفيه، يعني يبرأ أو يموت. يلتقي أحد طرفيه ما يبرأ أو يموت. هذا التلبين نافع المريض، الحساء هذا، وسمي التلبين لأنه أبيض كأنه لون لبن. نعم. حدثنا وكيع قال حدثني أبو عقيل عن بوهية عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالحبة السوداء فإنها فيها إن فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام يعني الموت. نعم. والحبة السوداء الشونيز. الشونيز. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان ومسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تسترقي من العين. نعم. حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقرأ آية فقال رحمه الله لقد ذكرني آية كنت أنسيتها. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن برد عن عباد بن نسي عن غضيف بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أوتر قبل أن ينام، وربما أوتر بعد أن ينام، وربما اغتسل قبل أن ينام، وربما نام قبل أن يغتسل من الجناب. نعم. حدثنا وكيع عن شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال قلت لها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي شيئا من الشعر؟ قالت نعم، شعر عبد الله بن رواحة، كان يروي هذا البيت ويأتيك بالأخبار ما لم يزور. شاطر بيت يعني لا هذا اللي بالطرفه، لكن كان يعني تقول يحب شعر برواحة وكان يروي هذا البيت يتمثل به، يأتيك بالأخبار ما لم تزود. نحن الجوال هذا يرسلون فيه بعض الإخوان الأشياء اللي تحصل، فلان قال وفلان قال، خاصة من الدعاة ولا من سبيل الدين، فيأتيك بالأخبار ما لم تزود، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له حبل موعد. يجيك الخبر لحدك، لا تستعجل ولا تشتغل بالأخبار، ترى تجيك. نعم. حدثنا وكيع عن علي يعني ابن مبارك عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاء أن من رضاع من المجاعة. نعم. حدثنا وكيع عن الأعمش عن شمر عن يحيى بن وثاب عن عائشة رضي الله عنها أنها ركبت جملا فلعنته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تركبيه. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حك بزاقا في المسجد. حدثنا وكيع عن إسماعيل عن مصعب بن إسحاق بن طلحة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليهون علي أني رأيت بياض كف عائشة في الجنة. نعم. شدة حب لها، وهي كانت بيضاء وجميلة. يقول عمر لابنته حفصة لا تغرك هذه الوضيئة عائشة فإنها أحب إلى رسول الله منك وأبوها أحب إلى رسول الله من أبيك، لا تغشت. تسوي مثلها والنبي صلى الله عليه وسلم يحبها. الله المستعان. إن صح هذا الحديث يقول يهون علي إني رأيت بياض كفيها في الجنة. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن أسامة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم فصلا يفقهه كل أحد لم يكن يسرده سردا. نعم. حدثنا وكيع حدثنا أبي عن سعيد بن مسروق عن أبان بن صالح عن أمي حكيم عن عائشة رضي الله عنها قالت صليت صلاة كنت أصليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أبي نشر فنهاني عنها ما تركتها. نعم. حدثنا وكيع حدثنا عبد الجبار بن ورد عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قال ذكر لها أن الميت يعذب ببكاء الحي فقالت إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل كافر أنه ليعذب أهله ويبكون عليه. هذا محفوظ وذاك محفوظ. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. حدثنا وكيع عن محمد عن ابن شريك عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توعي فيوعي الله عليك فيوعي الله عليك. وقال أسامة بن أبي وقال أسامة عن ابن أبي مليكة عن أسماء. المحفوظ أن عن أسماء المحفوظ أن عن أسماء لا توعي فيوعي الله عليك ولا توكي فيوكي الله عليك. هذا نهاية المجلد الأحادي والأربعين من مسند الإمام أحمد رحمه الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.